ذاك تدري برجه لأن منزلتان ما تلتي سنة تعطي شمس كل ليل نصفا صبع من النور لذاك يتذكى الصلاة ذاك موضوع آخر. الناظم رحمه الله تعالى لما بين لنا كيفية معرفة منزلة الشمس، ثم أيضا بين لنا كيفية معرفة برج الشمس، وهذا هو الذي تقدم لنا في الحصة الماضية، وهو قول الناظم رحمه الله: وبرجها لازم لماضي العجميين وحرفه ولا من يرمي. تقدم لنا كيفية معرفة برج الشمس، قدم لنا هذا كيف لنا أن نعرف برج الشمس. هل البرج في هاته في هذا في الشمس في أي يوم هي من البرج؟ في اليوم الثاني أم الثالث أم الرابع أم الخامس؟ وأخذنا أمثلة كثيرة في السبورة في هذا الشهر وفي هذا الشهر، وأخذنا أمثلة متفاوتة إذا كان أكثر من 30 الخارج، وإذا كان أقل من 30 كيف نتعامل مع الخارج إذا كان أقل من 30، وكيف نعين البرج. ثم أيضا أخذنا مثال آخر، إذا خرج لنا أكثر من 30 فكيف نعين ماذا؟ نعين البرج، كيف نتعامل معه. ودرسنا أيضا أسس الشهور، أسس ماذا؟ خصوصا الشهور. والمقصود بأسس الشهور هي حروف ماذا؟ حروف الشهور، وأيضا هي رموز ماذا؟ رموز الشهور. الناظم قال: وأحروف الأشهور زاح مع زاح مع دادو دها دهو، هكذا لجديا نيرا راوو. كنا قد عددناها كما هي أخذناها، ولكن هناك بيت في الأخير يقول: قال أبو زيد الرازي السوسي ينقص يومان من الأسوس. إذا كنت تستعمل حرف الشهر مثلا ستة فطرح منه فانقص منه ماذا؟ يومين. لا تستعمل ستة لأنه تغير التاريخ وتغيرت الأزمنة، كما فعلنا في حركة إقبال كانت في زمن أبي مقرع لا تسعة، وفي عهد صاحبنا صاحب المقنع 15، في زمننا 20، ثم وقع الاختلاف في الاعتدال والرجوع. كان فيما مضى كان في 16 من شو تنبيه، فأصبح في 11، وكان في 16 من نجيب فأصبح في 10، وهكذا. كذلك هنا هذه الأسس إذا أردنا العمل أن يكون موافقا للواقع وتكون صحيحة، فنطرح من كل أس كما كان نطرح منه ماذا؟ يوما. هذا معنى كلام الناظم فيما مضى: قال أبو زيد الرازي السوسي ينقص يومان من الأسس. هذا سردناه أم لم نسرده هذا البيت؟ فلتسردوه ثم نقرأ الدرس الجديد إن شاء الله. روضة الأزهار هذا كتاب في علم التوقيت للمؤقت الفلكي الإمام الجادري، كان مؤقتا بجامع القروين، كان عالما كبيرا الإمام الجادري. روضة الأزهار هو هذا الكتاب، لازال مخطوطا إلى حد الآن. روضة الأزهار، نعم. وكان مؤقتا لجامع القروين إمام جادري كما قلت لكم، نعم. لاحظوا معي ماذا قال. الصواب فيها لزماننا هذا، الصواب فيها لزماننا هذا. انتهى من هذا الموضوع، انتقل يتحدث لنا عن منزلة القمر وبرج القمر. منزلة القمر وبرج القمر، ثم بعد ذلك نقرأ تشكلات القمر الشهرية عندما يرى الهلال بعد يوم، كيف يكون بعد يوم، بعد 7 أيام كيف يكون، بعد 14 يوم كيف يكون، بعد 15 يوما كيف يكون، بعد 16 يوما كيف يكون. تشكلات القمر متى يغيب؟ عندما يظهر كم يبقى في السماء؟ متى يغيب؟ تفضل. لا لا لا تتغير الحروف في السنة الخميسة، ازداد يوم، لا غير يزيد يوما، لأن عندنا السنة الخميسة، هذا هو المقصود، نعم. قلنا سندرس الآن منزلة القمر وبرج القمر وتشكلات القمر، لأن فيما مضى درسنا منزلة الشمس وبرج الشمس. منزلة الشمس قال فيها الناظم: فزيد لماضي الفصل جيما وجعلي يجي لكل ما له من منزلي، والمنتهى الشمس به بقدر ما بقي ويد جبهات تقدم. برج الشمس ماذا قال؟ وبرجها فزيد لماضي العجم يهين وحرفه ولاما ارمي. واضح؟ الآن منزلة القمر من أسهل ما يكون، لا تحتاج إلى حساب. قال: ومنزل الهلال ثاني الشمس إذا بصاد نجمها قد تمسي، وتالت في العكس. وتالت في العكس هنا، قف هنا. وتالت في العكس هنا، قف. لا ينتهي المعنى. ومنزل الهلال ثاني الشمس إذا بصدر نجمها قد تمسي. قال لك: دائما الهلال يكون في المنزلة الثانية التي فيها الشمس. شريطة إذا كانت الشمس في الصدر. وما معنى الصدر؟ في بدايتها، في بداية أيامها، لأن عدد أيام المنزلة كم؟ 13 يوما. 13 يوما هاتي لها صدر ولها عجوز. 1 2 3 4 5 6 صدر أم عجوز؟ صدر. العجوز 7 8 9 10 11 12 13. ماذا يسمى هذا؟ بالعجوز الأيام. إذا كانت الشمس في الصدر فالقمر أين يكون في تلكم الليلة؟ في منزلة موالية للشمس. مثلا نختار منازل فصل الربيع، الشمس في منزلة الفرع المؤخر. اليوم، اليوم الشمس في منزلة ماذا؟ الفرع المؤخر. لكن هل هي في الصدر أم في العجوز؟ نختار أنها في الصدر. 4 أيام أو 3 أيام، نختار الصدر يعني 6 فما دون، هذا هو الصدر. إذا هذه الشمس هي في منزلة ماذا؟ الفرع المؤخر، وقطعت منه 4 أيام، في الصدر أم في العجوز؟ نأخذ مثال آخر، الشمس في منزلة الفرع المؤخر وقطعت منه 10 أيام، في الصدر أم في العجوز؟ إذا كانت الشمس في الفرع المؤخر وقطعت منه 4 أيام، أين يكون القمر؟ في أي منزلة؟ الموالية. بالترتيب كتبت لكم فرغان لبطنين، البطن والقمر في البطن، لا تحتاج إلى حساب، واضح؟ وإذا كانت في العجوز في اليوم 11 من فرغ مؤخر، أين يبيت، أين يكون القمر؟ في أي منزلة؟ وثالث بالعكس، في المنزلة الثالثة. إذن هي في فرغ مؤخر ويليه ماذا؟ البطين، ويلي البطين. إذا القمر في الثريا، في الثالثة للشمس. إذن عندنا صدر وعندنا عجوز. إذا كانت الشمس في الصدر فالقمر في المنزلة الموالية مباشرة للشمس، وإذا كانت في العجوز فالقمر في منزلة الثالثة. وأعطيناكم مثال، إذا كانت الشمس في منزلة الفرع المؤخر وكانت في الصدر، القمر في أي منزلة؟ البطين. وإذا كانت في العجوز، القمر في أين؟ الثريا. نذهب إلى منازل الصيف، نغير المثال. ما هي منازل المصيف؟ أقعة، هنعة، ذراع، ونسرة، وطرفة، جبلة، وفستان. أمثلة أخرى نغير مثال، نأخذ منازل فصل المصيف، هي العقعة، الهنعة، الذراع. نأخذ مثلا الذراع، الشمس في منزلة الذراع وقطعت منه 3 أيام، أين القمر؟ النظرة مباشرة في الثانية. نبقى مع الذراع، الشمس في منزلة الذراع وقطعت منه 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام أو 11 أو 12، أين القمر؟ لا، الثالثة، الرابعة. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامي رحمه الله. ومنزل الهلال ثاني الشمس إذا بصدر نجمها قد تمسي. إذا كانت في الصدر فالهلال في ثاني، وثالث في العكس، أي إذا كانت في العجوز، وثالث في العكس. وصرد لنا هذا وننتقل إلى مسألة أخرى. مباشرة يعني الثانية. طيب قال بعد هذا: واحسب منه لكل ليلة بحثت عنه. إذا عرفت القمر أنه في النطرة بهذه الطريقة، أنه بات في النطرة أو بات في الدراع، فاحسب منه غدا أين سيبيت، أين سيكون؟ في المنزلة الموالية دون حساب. وغدا أين يبيت؟ في الموالية. وغدا أين يبيت؟ وهكذا، لا تحتاج إلى حساب حتى يخرج من هذا، حتى يتم شهره ويكون قد أتم دورته على المنازل كلها. بمعنى أن القمر هو يبيت في المنازل كلها مدة شهرين. القمر مدة شهر يبيت في المنازل كلها. إن مدة القمر مدة الشهر كم مدته؟ 30 أو 29. إذا القمر يبيت في كل ماذا؟ كل يوم يبيت في منزله. فلما يدور الشهر وينتهي الشهر، يكون القمر قد مر على جميع المنازل أم لا؟ مر على جميع المنازل. لذلك قال: واحسب منه لكل ليلة بحثت عنه. إذا أردت معرفة باقي الأيام أين سيكون، هل يوم الخميس يكون في هذه المنزلة يبيت، ويوم الجمعة هل يبيت في هذه المنزلة، وهكذا من الأمور. أسرد لنا هذه أيضا. قال بعد هذا: لما كان هذه الطريقة صالحة دائما، إذا علمنا منزل في كذا والقمر سيكون في كذا، معلومة هاتي بهذه الطريقة، لما كان هذا الأمر هكذا لا يتغير، قال لك: لذاك كل عجم بمنزل معين يهل فيه، فقولي يسين فمين من إثن مين. لذاك كل عجم بمنزل معين يهل فيه فقولي يسين، يعطيك في هذه الرموز الحرف الأول للشهر العجمي، والحرف الثاني لماذا؟ للمنزلة. الحرف الأول للبرج والحرف الثاني للمنزلة. ولذلك قال ياسين، الياء طبعا بطبيعة الحال أنها يناير. عندما يصل يناير مثلا، أول المنازل التي تدخل في يناير ما هي؟ عندما يصل شهر يناير ما هي المنزلة؟ رمز السين، ورمز السين السنبلة. انتبه ماذا إذا يعني لكم السين ولا لا أظن السين السين لسان ماذا رمز السيني ليس للسنبلة وليس للقوس سعد للسعد فامين الفاء فبراير هو يعطيك الحرف الأول للشهر الفاء لفبراير واضح ما إذا دخل شهر فبراير فما هي المنزلة التي تكون في أول فبراير فامين مين مين مين مين مين الميم رمز لفرغ المقدم بمنزلة الفرغ المقدم منين الميم مارس نونو للنطح منزلة إذا دخل مارس فأول منزلة في هذا الشهر ما هي النطح إيثيم الألف إبريل إذا دخل شهر إبريل أين الشمس في أي منزلة؟ ثريا تكون الشمس في منزلة ثريا مهن مهن إذا دخل ماي الشمس في أين تكون؟ دخلنا صيف رحتم؟ يوذين ريا يونيو الذال الذراع الصيف أم لا صيف يونيو لوطين اللام يوليوز شهر سبعة ما هو المنزلة التي تكون فيه ولذلك هذا الكتاب الذي أهديته لأبي بكر موجود في هذه الأمور سأعطيه لكم PDF إن شاء الله. غصن الغين لمن؟ غش ما هو المنزل إذا دخل شهر غش ما هو المنزل الذي يكون فيه؟ الصرفة بفتح الصاد الصرفة شوغن شوغن شاء شين شتنبير إذا دخل إذا وصل شتنبير فما هي المنزل الأولى منه الغف كوكين كاف أكتوبر القاف قلب نوعين نوانبير العين نوعين أو العواء العواء العواء دوذي دو جنبير إذا دخل دو جنبير ما هي المنزلة؟ الزابنة إذن هنا 12 شهرا ولكن المنازل كم عددها؟ 28 لكن هو يعطيك ماذا؟ الأولى فقط يعطيك ماذا؟ لما نقول ياسين قلنا سعد سعود إذا انتهى 13 يوما من الذي سيدخل من المنازل؟ السعد الأخبية بالترتيب بالترتيب الحمد لله نوعين نوعين نوانبير والعين قلنا العواء ولكن الكتاب نعيم العواء هم الطلبة عندهم العواء نعيم فرغاني لبطني نطح البطين وثريا وذبران فهم يربيعنا وضعتنا في الذراع ونطعتنا وضعتنا شولة نعيم وبلدة ذابع كلها سعود وصرفة عواء سباب غفر زبنان إكليل نعائم وصرفة عواء العواء العواء ماذا أنت عندك؟ العين المهملة للنعائم وأنتم؟ ربما عدلت كذلك ربما العواض الأول فضل كذلك العين المهملة للنعائم لم يذكر العواض أي صفحة؟ 64 كيلون 64 وأثناء السرد نحقق إن شاء الله واضح؟ أثناء السرد إن شاء الله نحقق. دوزي دال دوجنبير دوجنبير ذابح سعد الذابح بعد هذا انتقل هذا فقط رموز غير رموز تحفظ لا تتغير. بعد هذا انتقل الناظم رحمه الله يتحدث لنا عن برج القمر. تقدم لنا ماذا؟ برج في الأسبوع الماضي ماذا تقدم لنا؟ برج الآن برج ماذا؟ القمر. برج القمر برج ماذا؟ برج القمر. من ذاك تدري برجه لأن منزلة لما تلتسن. البروج كم عددها؟ 12 مجموعة في قولهم حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس نجاد نزح الدلو بالكاس الحيتان. 12 ماذا؟ برجا. الشمس تقطع هذه البروج في سنة، القمر لا يقطعها في شيء. القمر يقطع البروج كلها في ماذا؟ في شهر، بينما الشمس تقطعها في سنة. إذن والشمس تقطع المنازل كلها في سنة، والقمر برج القمر. برج القمر لما يعيش القمر في برجه كم يمكث فيه من يوم؟ إذا قلنا إذا دخل هذا الشهر كذا فمنزلة التي تكون فيه كذا، وإذا دخل هذا الشهر كذا فمنزلة التي تكون فيه كذا. إذا هذا القمر كم يعيش في البرج من يومين؟ كم يمكث في البرج من يومين؟ ويمكث في كل منزلة يوم واحد، ولكن لما يكون القمر في هذا البرج كم يمكث فيه من يوم؟ ثم ينتقل إلى برج الموالي، ثم لما ينتهي من هذا البرج ينتقل إلى برج الموالي يتم شرحه. قال من ذاك تدري برجه لأن منزلتان مع تلتين. يمكث القمر في كل برج كم؟ منزلتان، يقضي ليلتان وتلت ليلة، وغدا يدخل في برج آخر ويمكث فيه ماذا؟ ليلتان وتلت ليلة، لأن منزلتان هي ليلتان، منزلة هي ليلة. ثم ينتقل إلى برج الموالي، كم يمكث فيه؟ ليلتان وتلت، هي منزلتان وتلت. ثم ينتقل إلى برج الموالي، كم يمكث فيه؟ منزلتان وتلت. إما قل ليلتان وإما قل ماذا؟ منزلتان وتلت، وهكذا. فلما ينتهي الشهر يكون القمر ماذا؟ قد مر على جميع ماذا؟ وعلى جميع ماذا؟ المنازل. أسرد هذا، أسرد هذا. من ذاك تدري برجه لأن منزلة ما تنزله. هذا البيت، أسرد هذا البيت فقط. الشر يعني أنك إذا أردت في أي برج بات القمر وإنك تعلمه من المنزلة التي بات فيها تلك الليلة، هذا معنى قولنا من ذاك، وبيانه أن البرج هو منزلتان وثلث منزلة. فإذا رتبت المنازل على البروج وتبتدئ من الكبش فتعطي النتح والبطيخ وثلث الثريا، وبعده الثور فتعطيه الثلثين من الثريا والدبرات والثلثين من الأقهى، وبعده كو أماني فتعطيه ثلث الأقع والهنع والضياع. ومضيت على هذه الكيفية والترتيب والتقسيم، حصل لك من ذلك معرفة منازل كل برج، وتعرف من ذلك البرج الذي بات فيه القمر، وذلك معنى قولنا لأنه منزلتان مع ثلث سنة، أي طريقة مشهورة. ثم قلت: دابا الآن ننتقل إلى التشكلات القمرية. الشهر القمري كيف يكون؟ الأيام كيف يمر بها والأسابيع؟ يخلق لنا صغيرا في أول القمر، ثم يكبر يكبر، ثم يملأ نصف يملأ نصفه، ثم يملأ كل أيام غيب كما تعلمون، ثم يبدأ في النقصان حتى يغيب. هذا هو الذي تقرر عليه. تعطيه شمس كل ليل نصفا صبع من النور لذاك يلفى، يغيب في ليل نصف سبع ليل وغدا للطيب، كذا إلى ليلة يد لم يغيب إلى طلوع الشمس ثم ينسيب، من نصف صبع ليل ياهل وطلا لمثل ما قد غاب الطل والتبا. القمر كوكب مظلم، والشمس كوكب ماذا؟ منير. الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء، والقمر نورا، فقط نور ليس له ضوء، انما يستمد ذلكم الضوء من ماذا؟ من الشمس. ولذلك قال الناظم: تعطيه، اي هي التي تعطيه الضوء، اما هو كوكب مظلم. تعطيه شمس، لكن هذه الشمس كل يوم تعطيه مقدارا معينا من الشمس، لا تعطيه الضوء كاملا. وإذا أعطته الضوء كاملا من اليوم الأول يكون كبيرا، وهذا ليس ثقيل أم لا؟ إذا أعطته الشمس الضوء كله، عندما نراقب الهلال يظهر لنا الهلال كبيرا سنخاف منه أم لا؟ سنخاف منه. ولكن الهلال يوم رؤية الهلال 29 أو 30، إذا رأينا الهلال يرى عبارة عن شعرة، يرى عبارة عن خيط صغير. لماذا؟ لأن الشمس فقط هي التي أعطته ذلكم الضوء للفراج، فظهر بعض القمر اسم الهلال، لكن اليوم أعطته سبع وغدا تعطيه سبع، إذا سبع زائد سبع كم سيصبح؟ مثلا أعطته مقدارا من الضوء سبعة، مثلا سبعة وغدا سبعة، كم سيصبح؟ إذن هذا الضوء حجمه سيكبر أم لا؟ وغدا ستعطيه سبع أيضا، يكبر أم لا؟ وغدا ستعطيه سبع أيضا، مثلا هكذا. جيد. Yeah. في يوم التالي أعطته النور أيضا. في اليوم الرابع ضعت فيه مقدار من النور. في اليوم الخامس ضعتم. في اليوم السادس ضعتم. في اليوم السابع هذا ضعتم. أنت الآن اسمه أم لا؟ من تقي شرطكم كنا لين نصف سبعين إلى اليوم كيف يزيد بهذا الضوء كله؟ طيب في اليوم الثاني يصبح هكذا. في اليوم التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر يصبح هكذا. أيام غيره الثالث عشر الرابع عشر في الخامس عشر شفاكم الله يبدأ بالنص. لا يفضل من هذا هو يفضل من طالب من دين من دين يذهب أستاذ مايكروفون مايكروفون نعم قلت الشهر إذا رأيته في في في الأيام الأخيرة في 28 منه صباح بعد الصبح إذا وجدته فاعلم أن الشهر أن ذلك الشهر الذي أنت فيه سيكون كاملا. ما معنى كاملا؟ 30. وإذا لم تراه مع أنه ذهب لكي يجتمع مع الشمس وسيظهر في يوم 29 سيكون الشهر ماذا؟ ناقص. ناقص. ولذلك قال والشهر كامل إذا ما طلع في كح. كح كم عدد كح؟ 28. والشهر كامل إذا ما طلع في كح وبالنقص إذا يخفق بعض إذا خفي ولم يظهر صبيحة يوم 28 معناه أنه ناقص. وصرد هذا الذي شرحناه وقررناه. أعني أن نور القمر تعطيك قول هذه تعطيك شمس كل ليل نصفا سبعين من النور لذاك يرقى تغيب في اهلاله بالنصف سبوع الليل وظلال الداعفين كذا اذا لهاتيك لم يضل الى طلوع شمس ثم نجتمع. الشرع اعني ان نور القمر مستفاد من نور الشمس وبيان ذلك انها تعطيه كل ليله مقدار نصف سبع النور الثاني. وقولنا لذاك يلقى اعني ان القمر لما كان كلما بعد عن الشمس استفاد نصف سبع نوره كان من اجل ذلك يضيب ليله اهلاله لنصف سبع من الليل وفي الليله الثانيه يضيب لسبع من الليل وفي الثالثه لسبع ونصف وكذلك يزيد بنصف سبع في كل ليله الى ليله 14 فياخذ نوره الكامل فيأخذ نوره الكامل من الشمس لبعده عنها غاية ومقابلته لها فوجب أن يغيب في تلك الليلة عند طلوع الشمس وذلك معنى قولنا كذا إلى ليلة يد لم يغيب ثم قلت ثم ينسلب من نصف السبع الليل يهد وطلع لمثل ما قد غاب قبل واتبع. الشرق أعني أن في ليلة 15 ينسلب القمر من نصف سبع نوره لأنه أخذ في القرب من الشمس بقدر ما كان يبعد عنها قبل ولذلك يطلع ليلة 15 لنصف سبع من الليل وفي 16 يطلع لسبع من الليل ينسلب من سبع نوره وفي 17 يطلع بسرع من الليل والنصف سرع فانسلب من سبع ونصف من نوره ثم كذلك كما تقع فيه الزيادة بعد الاستهلال يقع فيه النقصان بعدما مضى 14 وكما يغيب في أول شهر بزيادة نصف سرع في كل ليلة كذلك يطلع في آخر الشهر بنفس نصف السبع من الليل إلى أن يطلع عند طلوع الشمس وهذا معنى قولنا وطلع من مثل ما قد غاب قبل واتبع أي اتبع هذه الطريقة ولزمها في مضيه وخضوعه. فإذا فعلت ذلك فإنك تستفيد منه معرفة أجزاء الليل وما مضى منه عند طلوعه ومغيبه إن شاء الله. ثم قلت: والشهر كامل إذا ما طالع في كحوة النفس إذا يخفق دعا. الشرق عقل أن القمر إذا طلع قبل طلوع الشمس في صبيحة ليلة كحف، وهي ليلة 28 من الليلة من الشهر، فإن ذلك الشهر يكون كاملا ولا يرى ليلة شك. وإذا خفي ولم يظهر في صبيحة تلك الليلة أي لم يطلع فيها، فاقطع بأن الشهر ناقص، فإنه يستهل ليلة الشك، والله أعلم. فالفصل في القولين فيه عددا، وروب يوم مطلقا قد وجد وزاده في الصيف بعد فقام الشمس في نبات الالتزام فأول ربي من فبراير ليلة ياه بالحساب سعيد مقدم فرعي منزلة ويوم يهزم بالمصير مما يهي ولقه وجه المنزلة ثم الخريف يهزم من أوشيلات منزله الثروة والسناء يوم نوفمبر مدير تعود سبعة من المنازل لكل فصل وابدا بلا وعيد للأولين الدلوها للآخرين وابدا من أول العجوز دون مين فيوما يوم تدا لمن فاتبيري ولم يوم وإنما أراك طول إقبال زاد وزاد يبيد جنبال الليالي ويبيد اليوم وكيف أبراهيم دالي ماريس أيام الناس لزوي المنايس بكادي يوني للانصرا وكزي إبراهيل فاجب مطر بعد سبع مئات وجريتا أربية نعمك أسكب أمين ولزلا فأطره إلا وعيدا أسقطه شيخ وروب عزاك زيد له فإن صعب كيف سنستجي والكسر ألقي وطراني سبوها وابدالي باكي او لصابي قطعا بأعد تاكي والخبز ترق الخامس المجوزي والازدلاف كل نجي عن يتيم العربي ينفي منادي وكان في سكتي وقل قلي سلاجم أسمعني نبعد رؤية الهلال القيد وقبل ينير الجديد الوعد ومن يريد من قال شعر ينشد يا نيرا فبعي ومرسل أكتوبر عزيز مجموعة عدل زبا زجو عدو أبدا بيار في سالنا بوي مدخلا من يوم ينهي نوافق أولا أما إذا جهلت منه مرضا فهو الذي يبقى إذا ما رفض من عربي ليوم للشر من ينيرنا يا قومي إلا زباط والذي تريد وعيزك للعربي تزيد شارني أو شارني لم يلام العربي فزل ما للعجمي أشق والأيام وزيد عين أن شارب صباتك فازل ما للفازل جيما وجعلي يجعلي كل ما له من منزلي والمنزع شمس به بقدر ما باقي وايد جبات تقدما وبرجا فازل ما للعجمي يهوى حرفه ولما إلمي من يولي بروج الشر والباكي لما يلي ودون أليز البروج تما وعرفوا الأشهر زاوي مع زواه أها وصير كذا للقوز ما جو جنبيلي كذا الهروف رتبا وتبيلي قال أبو زيد الردي سوسي ينقص يوما من علم الوسوس ومنزل إلى لتاني شاموسي إذا بصدر النجم يا قرطوميسي وصارس بالعكس لكل ليلة بأستعانيه ليس كل بمنزل معين يهل في فقولي يسفى ممن أصيم هيوزي لتنقص شجيك جنود زودي من ذاك تجري برجه لأنه منزلتان مع ثلوث سنة تؤتي شمس كل ليل نصفا صبح من النور لذاك يلفا يجب في الليل نصف صبح ليل وغدا لتعف كذا إلى ليلة يد لم يجب إلى طلوع شمس ثم ينسلب منزل صوب ليلة لمثل ما قد غاب كل وطن والشهر كامل إذا ما طلع في كعب إذا يخفق طاعة أوتو يسر الله تبارك وتعالى شرحها وتحليلها وصرها وقراءتها فبقي الشيء القليل من إتمام منظومة الآتي أسهل الآتي أسهل لا بعض أمور في مواقع الصلاة هي شيء ما فيها كلام ولكن الذي بعد ذلك هو سيتحدث عن مواقع الصلاة عن الكواكب عن الكواكب السبعة وعن مكان هذه الكواكب وعن أيامها وعن عددها هكذا ثم يختم بطبائع البروج وتنتهي المنظومة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدوركم لفهمها وحفظها ومعرفتها نتمنى لكم التوفيق والنجاح. آمين. وأن يرفع شأنكم. آمين. ويرفع مقامكم. آمين. وأن يغفر لهذا لمؤلف هذا الكتاب. آمين. وأن يغفر له وأن ينفعنا بعلمه وبكتابه وبمنظومته. آمين. وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. آمين. وأن ينفعنا بعلمه وبمنظومته. آمين. وأن يرحم جميع شيوخنا. آمين. أن يرحم جميع شيوخنا الذين درسنا عليهم ولا زلنا ندرس عليهم. أن يغفر لهم ويرحمهم. وأن يفسح الله بصائركم وبصائرنا جميعا. وأن يسهل عليكم حفظ هذه المنظومة. وأن ينفعكم بمتن هذه المنظومة. وبما في هذه المنظومة من العلوم الميقاتية والفلكية. ونتمنى لكم السداد والنجاح. وسفر مبارك سعيد. آمين. آمين. الخطة ستكون يوم 15 إن شاء الله. يوم الاثنين. اثنين أو 15 تكون يوم الاثنين. هكذا يوم الاثنين. الدراسة ستتوقف متى؟ يوم الاثنين. الجمعة الآتية أم هات؟ إذا لازال عندكم يومان فقط للدراسة. خير إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. منذ متى لم تلتقوا بالأهل والأحباب؟ متى؟ 6 أشهر. ولكن البعض أقل التحق بكم مؤخرا لا؟ أو لكم 6 أشهر. جاء فوج جديد. أنتم 6 أشهر. يا بتوفيق. السلام عليكم. هل يمكن رؤية الهلال في 28 في منطقة ما ويغيب في منطقة ما؟ مثلا إذا أرينا في أغادير. أغادير نعم. أغادير يوم 28 وفي مراكش أو فاس يغيب هنالك أو هم يرون عيدا. لا يمكن أكادير مع فاس أن يختلفوا في الشهر. لا أبدا. لا أبدا. لا يكون هذا. لا يقع. وكم مسافة التي يمكن أن تغيب الشمس؟ المسافة التي يمكن فيها الاختلاف. نعم. يقدرها فوق ب 11000 كيلومتر. 11000 كيلومتر. 11000 كيلومتر. قالوا كخراسان من الأندلس. خراسان كيلومتر من الأندلس. خراسان فين؟ أين توجد خراسان؟ خراسان في خراسان. قالوا هي المسافة التي يصح فيها نقل الهلال. إيران. العيد ورمضان وما إلى ذلك. المسافة التي إذا رأى الهلال في هذا البلد فممكن أن يصل إلى هذا البلد أيضا. ولكن إذا تجاوز هذا لا. ولذا قال الشيخ خليل كخراسان من الأندلس. هذا كلام الشيخ خليل رحمه الله. هو محرم الهلال رئى في المغرب يوم السبت. في النيجر ونيجيريا كم اليوم عندهم في محرم؟ معنا مثل المغرب في نيجيريا فاتح محرم كان في المغرب يوم الأحد. نفس الشيء. لا لا لا لا لا لا النيجر نفس الشيء. مندي مندي فاتح محرم متى كان؟ لا علم لكم. والسنغال هنا السنغال مندي هنا السنغال ما عرفتم. ولكن أنتم عندكم فرقتان، فرقة تتبع للسعودية وفرقة لا تتبع للسعودية، هذا هو الإشكال. هكذا عندكم. هنا معظم الدول الإفريقية تتبع السعودية في الهلال. خطأ. نعم. للأسف. يتبعون الشرق في رؤية إفريقيا، إفريقيا يتبع المغرب هو القريب منها. فمثلا أنت إذا أخذت الطائرة من المغرب إلى نيجيريا إلى النيجر كم تستغرق ساعة؟ 3 ساعات، 4 و10 دقائق. ولكن إذا أخذتها من نيجيريا إلى السعودية كم؟ 6 نعم 6. من هو الأقرب، المغرب أم السعودية؟ المغرب. هل هذا مجتمع؟ هو